اخواني اخواتي، احنا اليوم الاربعاء تاريخ 16. اذا الله سبحانه وتعالى اعطانا وياكم عمر، باكر الخميس تاريخ 17. يوم الخميس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه خلال الاسبوع كنافله، يتطوع يتقرب فيها لله عز وجل تعبيرا عن محبته لربه سبحانه وتعالى بامر غير مفروض. فاللي يصومها اليوم هذا، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والارض. فعسى الله يا رب يتقبل من اللي يبي يصوم، واللي ما يقدر ممكن يذكر اخوانه اخواته ومأجورين ان شاء الله.